جزاكم الله خيرا، كم عدد الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى؟ لم يثبت بسند صحيح تعداد الرسل، والله قال في كتابه الكريم: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم. فذكر الله أنه قص على نبيه محمد بعض الرسل وترك البعض، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، منهم من قال إن عدد الرسل عدد أهل بدر 310، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه لم يأتي فيما أعلم حديث صحيح قاطع للنزاع، ولم يتضمن القرآن الكريم تعدادا مانعا للزيادة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.